بهؤلاء الأصناف. الآن لا، الأولياء هم أهل الملك، هم يقولون في الأقطاب والأبدال والأوتاد أنهم هم مالكين السماوات والأرض. الأقطاب ماسكين السماوات، والأوتاد ماسكين الأرض، والأبدال مقسمين الأرض. والله تعالى ماذا يعمل؟ لا وظيفة له. هذا الحقيقة إن قلنا جهلا ما هم جهلا، دكاترة. وإن قلنا بهائم يمكن البهائم خير منهم. وإن قلنا ماذا نقول فيه؟ كثيرا مشحونة بهم ولا حول فيه. ويدعون أنهم مسلمون وأنهم سادة وأنهم أشراف وأنهم دكاترة وأنهم وهكذا. إن قام قال يا ولي الله، وإن جلس قال يا ولي الله، وإن أصابه مصيبة رجع إلى غير الله وذبح لغير الله وكذا وكذا. إذن أين ربك؟ هذا قال بعض العلماء يعني الموحدين مو علماء بجاجلة أن الصوفية هي ولي الشيوعيين، لأن الشيوعيين يمكنهم الله لسانا لا اعتقادا. هم يهود يعتقدون يعني يقولون أن الله تعالى ليس يهود. طيب الصوفية تعتقد حكما اعتقادا أن الله تعالى لا حكم له. يمكن الشيوعيين أخف لسانهم فقط، أما هم يهود لعنهم الله يعتقدون أنهم أن الله ما في غير موجود. إذا كثير من هؤلاء يقول الله لا وجود له، بل هو الخلق كلهم كما يقول بالعربي الطائل والحج الزنديق أن كل شيء هو الله، يقول الرب عبدا والعبد رب. يؤدي شعري من المكلف، إن كان عبدا فذاك رب، وإن كان رب أن يكلف، كيف يكلفه هو رب؟ إذا ليس له عليه شيء. هذا كتب الصوفية ملأة ومشحونة بالأكاذيب على الله وبالأكاذيب على النبي صلى الله عليه وسلم وبالأكاذيب عن الصحابة وبالأكاذيب عن العلماء وكذا وكذا إلى آخره، حتى أنهم يزعمون أن العبد لا يكون عالما وليا حتى يشهد له 100 مسلم أنه زنديق. هكذا يذكر عن الجنود والجنود الدنيا. كيف تابعي جليل يقول أن الإنسان لا يكون وليا حتى يشهد له كذا 100 أنه زنديق؟ كيف يكون ولي وزنديق؟ يعني كلمات التلوى الشعراني ملأ كتابه وهي أشياء، وأن فلان قعد في الغرفة 40 لا يأكل ولا يشرب ولا نور عنده ولا شيء. طيب هو شيطان إذن على هذا، لا صلاة ولا عبادة، كيف يكون ولي؟ أهلام فلان يقول قعد في غرفة مظلمة لا يدخل لا أي هواء إلا طاقة صغيرة، لا يأكل ولا شيء. إذن هو شيطان أو ما هو؟ يمكن الشيطان يكون يهرب. لا حول ولا قوة. وإنه لله وإنه لله. ماذا يقول؟ شوفوا ماذا يقول الزرنون. ملكت أرض الأرض حرا بأسرها، وكل بلاد الشرق في طي قبضتي تحت قبضتي، فأرفع قدرا ثم أخفض منصبا. هو نفسه بأرفع مقدارا وأرفع همة، وأعزل قوما ثم أولي سواهم، وأعلي مقام البعض فوق المنصب، وأوسط أرواحا وأقبض أنفسا، وأحيي قلوبا بعد موت القطيعة، وأجبر مكسورا وأشهر خاملا، وأرفع موضوعا بأرفع عمتي، وأجبر وأقهر جبارا وأدحر ظالما، وأنصر مظلوما بسلطان سوطتي أو سوطة الله، سوطته هو. إن كنت في كرب وضيق وشدة فنادي أي زروق آتي بسرعة، أتنادي الله سبحانه وتعالى، نادي زروق. فكم قربة تجلى إذا ذكر اسمنا، وكم قربة تجلى بإفراز صحبته، وهكذا. وانت هذا دكتور عنده شهادة طويلة وسيد كمان، سيد زروق شارح كتاب سيد النجاة، يعني من قرأها نجاة. هذا شارح السفينة الصوفية، والصبي يحفظون حفظا، أما حفظ الآية في القرآن لا يحفظونها. لهذا فتنوا الجهلة وهم كبروا معهم وزعموا أنهم أولياء وهم ليسوا بأولياء حقيقة. أنا حاول أقتله. هذا كتابه عن هذه أبيات من بعض كتابه، إلا في كتابه مشحون بالكفر، ويدعو الناس إلى هذا كأنه هو الله، والله تعالى لا قيمة له عندهم أبدا. والصوفية تعتقد هذا صحيح،